علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في درس جديد نتحدث فيه عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. تقدم الحديث عن سرية الرجيع وما حدث لأصحابها، ولكن بقي المشركون يبحثون عن رجل، وأرجو أن تتأملوا في هذا الموقف العظيم. هذا الرجل وهو الصحابي الجليل قائد هذه السرية، سرية الرجيع، وهو من؟ عاصم بن ثابت الأنصاري. قال له المشركون: تنزل على ذمتنا. فقال: والله لا أنزل على ذمة كافر. وكان قد عاهد الله جل وعلا ألا يمس مشركا وألا يمسه مشرك، فقتل في هذه المعركة. وكانت امرأة يقال لها سلافة بن سعد قد نذرت نذرا أنها إن تمكنت من عاصم لتشربن في قحفة رأسه الخمر، فأرسلت إليه من أجل أن يبحثوا عنه، فوجدوه مكانه كلما هموا بأخذه وإذا بحشرة وهي مثل الدبابير قد أحاطت به لا يتمكنوا من أخذه، فقالوا: ننتظر إلى المساء. فلما حل المساء وإذا بسيل قد أتى فجرف هذه الجثة ولا يدرون أين ذهبت. فقال عمر رضي الله عنه: يحفظ الله العبد المؤمن حيا وميتا، يحفظ الله العبد المؤمن حيا وميتا، لقد نذر عاصما رضي الله عنه ألا يمس مشرك حيا فأعانه الله جل وعلا فحفظه فلم يمسه حيا ولا ميتا. وصدق رسول الله: احفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والله يا أحبة، لا سعادة لنا ولا راحة ولن نجد هناء في هذه الحياة إلا أن نعيش هذه الدنيا ونحن على ما يحبه الله عز وجل ويرضى. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير مثال. هل مر معكم أن أحد الصحابة وهو يقتل يصرخ أو ينزعج من الموت؟ لا أبدا، تجدهم رضوان الله عليهم يتسابقون، لأنهم يعلمون أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى. انتهت هذه المعركة أو انتهت هذه السرية بآلامها، فسار الصحابة رضوان الله عليهم وأكملوا دربهم حتى أتت سرية بئر معونة، فزادت الألم ألما. وسبحان الله، أحيانا إذا أتت المصائب تتوالى. سرية بئر معونة، ما الذي حدث؟ أتى أبو البراء عامر بن مالك، كان يقال له ملاعب الأسنة، أتى من قبل نجد، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعرض النبي عليه الإسلام فلم يقبل ولم يرفض، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابعث رجالا من أصحابك يعرضون الإسلام على أهل نجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أخشى عليهم. قال: هم في ذمتي وأنا كفيل لهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من خيار الصحابة وهم في طريقهم، لا يسمع منهم إلا تلاوة القرآن أو الصلاة في الليل، من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزلوا بمكان يقال له بئر معونة، فأرسلوا أحد الصحابة رضوان الله عليهم وهو حرام بن ملحان رضي الله عنه من أجل أن يبعث بكتابه إلى طفيل بن عامر، فأخذ الكتاب وذهب به إليه، وكان من عادة الرسل أنهم لا يقتلون، فما أخذ الكتاب حتى أمر بابن ملحان رضي الله عنه حتى وهو حرام بن ملحان، فأمر به فإذا برمح يخترق ظهره ويتناثر الدم أمامه وأمام عامر بن الطفيل، فقال حرام بن ملحان رضي الله عنه: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. عامر بن الطفيل ينظر: هذا فزت، قتلتك الآن. يقول: فزت ورب الكعبة. ثم أمر بجيش أن يخرج من أجل أن يلحق ببقية الصحابة فيقتلهم، فاستعان ببني عامر فأبوا وقالوا: لا نغفر أبا البراء. فذهب إلى سليم فأعانه عصية ورعل وذكوان، فذهبوا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأبادوهم عن آخرهم، ولم يبق من الصحابة رجلا منهم إلا وقد قتلوا. أتى عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه والمنذر بن عقبة، وكانوا في مؤخرة الجيش، أتوا متأخرين، فرأوا الطيور تحوم حول الجثث فدخلوا في المعركة. أما المنذر بن عقبة فقاتل حتى قتل، وعامر بن أمية الضمري أخذ أسيرا، فلما علم عامر بن الطفيل أنه من مضر جز ناصيته وأطلق سراحه وأعتق رقبته لرقبة كانت على أمه. ساروا في الطريق، بينما عمرو بن أمية الضمري يسير في طريقه، حتى وجد رجلان من بني كلاب فأتى بهم فقتلهم، وهو يظن أنه ثأر من أولئك القوم، وما علم أن هذين الرجلين لديهما كتاب أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالحدث، فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم وتألم ألما عظيما على فراق أصحابه، 70 رجلا من خيار الصحابة يقتلون بهذه الطريقة، أما أولئك الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان فقال النبي: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. حتى في حال الغضب كان النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بالعدل والقسط بين الناس، وهذا مما يميز هذا الدين العظيم الذي بعث به النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يجمع الدية، يجمعها ممن؟ ها؟ وممن؟ ومن اليهود، لأنهم كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد، وكان هذا الأمر سبب رئيس في إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بني النضير. نحن تحدثنا أولا عن جلاء يهود بني إيش؟ قينقاع، والآن سيجلي النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير. انزعج النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث، ومكث عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا يدعو في صلاة الفجر، وهذا يسمى قنوت إيش؟ النوازل، يدعو في صلاة الفجر على عصية وعلى رعل وعلى ذكوان، حتى نزل قول الله جل وعلا عليه بعد مضي شهر، نزل قول الله عز وجل عليه: بلغوا عنا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. في أي سورة؟ هذه من الآيات التي نسخت، هذه من الآيات التي نسخت. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الدعاء على عصية وعلى رعل وعلى ذكوان. انتهت سرية بئر معونة، وتفرغ النبي عليه الصلاة والسلام الآن لجمع الدية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، يهود بني النضير، ويقول لهم: إني أريدكم أن تعينوني على دية هذين الرجلين من بني كلاب. قالوا: لا مانع، ائت إلينا يا محمد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثة من الصحابة: أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه. فاجتمع اليهود على حدة، وقال بعضهم لبعض: والله إنها لفرصة أن نقتله الآن بين أصحابه. فقام عمر، رجل يقال له عمر، قال: أنا آخذ الرحى وأصعد من فوق الدار وألقيه على رأس محمد. فقال سلام بن مشكم: يا قوم، أنتم تعلمون أنه رسول الله، ووالله لو فعلتم ما تقولون ليكون نقضا للعهد معه وسيخبره الوحي بذلك. قالوا: لا عليك. فأتى الوحي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابة: بينما نحن مع النبي جلوس، وإذا به فجأة يقوم ويذهب مسرعا، فلحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم: ما بك يا رسول الله؟ قال: إنهم يريدون قتلي، إنهم يريدون قتلي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يستعدوا لقتالهم. هذا سبب من أسباب غزو إجلاء بني النضير. هناك سبب آخر يذكره بعض المؤرخين، أن اليهود، أنا أذكره من أجل أن تعرفوا أحيانا خبث اليهود، أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا محمد، ابعث إلينا 30 رجلا من أصحابك، ونحن نبعث إليك 30 من أحبار اليهود، ويستمعون إليك، فإن آمنوا بك وصدقوك على ما جئت به آمنا. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، فسار عليه الصلاة والسلام في 30 من أصحابه. اليهود تذكروا فيما بعد، قالوا: الآن نحن استدعيناه من أجل أن نقتله وهو معه 30، كيف نستطيع أن نخلص عليه وهو بين أصحابه؟ طيب، ما الحل؟ أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا محمد، أنتم 30 ونحن 30، وإذا أصبح عددنا 60 لا يستطيع بعضنا أن يفهم الآخر، يعني إذا صار العدد 60 ما نستطيع أن نفهم بعض. قال: ما الحل؟ قال: تأتي أنت وثلاثة من أصحابك. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر، وفي أثناء طريقه أرسلت امرأة من يهود بني النضير لأخيها المسلم أن اليهود يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد عليه الصلاة والسلام ولم يقع له سوء. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن مسلمة إلى يهود بني النضير، يقول لهم: إن العهد الذي بيننا وبينكم انتهى، وإني أمهلكم 10 أيام حتى تخرجوا من المدينة. فقبلوا، لأنه رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاد في أمره. فبينما هم يتهيئون للخروج من المدينة، أرسل لهم من؟ عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين، قال: يا قوم، لا تخرجوا، وأنا جار لكم، وأنا معكم، ومعي 2000 من المقاتلين، ستذهب أرواحهم من أجلكم، وسيدخلون إلى الحصون التي معكم، فلا تخرجوا. قالوا: نعم. وذهب وأرسل لهم يهود بني قريظة نفس الأمر، فتمكنوا من الأمر، فأرسل حيي بن أخطب للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا لن نخرج من أرضنا، إننا لن نخرج، أو أرسل له كبير اليهود: إننا لن نخرج من أرضنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني قريظة وجدد معهم العهد، ثم أتى ليهود بني النضير. فاليهود الآن ينتظرون عبد الله بن أبي بن سلول، فلم يعينهم ولم يتحدث معهم، فبين الله عز وجل أن مثل عبد الله بن أبي بن سلول مع هؤلاء اليهود كما قال الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إيش؟ إني بريء منك. عبد الله بن سلول لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاد في قتاله قال: لا أعرفكم، ها؟ إني بريء منكم، لا أعرفكم. فانسحب من هؤلاء. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأحاط بحصون بني النضير، كانت حصونهم قد تخللتها النخيل وأحاطت بها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل، قال الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم النخيل، فبعد مضي أيام من الحصار دب الرعب في قلوبهم فوافقوا على الجلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الآن فيكون الجلاء على أمري، تأخذون ما تحمل الإبل غير السلاح، ما تحمله إبلكم فخذوه معكم. فبدأوا يجمعون ذهبهم وأموالهم وأبناءهم ورساءهم، ونكاية حتى لا يستفيد أحد من دورهم يأخذون أبوابها معهم. قال الله سبحانه وتعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فخرجوا من المدينة وكان أن كتب الله عليهم الجلاء. هنا يقول العلماء في تفسير قول الله عز وجل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم. يهود بني النضير هم من سبط من أسباط بني إسرائيل، وقد كتب الله جل وعلا الجلاء على جميع اليهود إلا على هذا السبط، فكان الجلاء من نصيب يهود بني النضير. فلولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. وأيضا وكان هذا النصر بمثابة التفاؤل الذي دب في روح وقلوب الصحابة رضوان الله عليهم بعد تلك الهزائم المتتالية، وكانت عونا من الله جل وعلا وقوة للصحابة رضوان الله عليهم. ما كان في هذه في إجلاء يهود بني النضير ما كان فيها من غنائم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين، وأعطى رجلان من الأنصار كانا فقيران فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعطي أحدا من الأنصار شيئا. كان هذا أبرز الأحداث التي حدثت في هذه الغزوة، يعني غزوة بني النضير أو ما يسمى بإجلاء يهود بني النضير، وكان في هذه الأحداث العظيمة التي حدثت لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم أيها الأحبة أن هذا الدين وهذه الدعوة التي من الله علينا بها ونرفل في ثيابها أنها ما أتت إلينا إلا بعد تعب وجد واجتهاد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة من المصطفى عليه الصلاة والسلام لنا. فنحمد الله أننا نعبد الله جل وعلا وليس علينا أذى. لعلنا نكتفي بهذا الحديث، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يكون هذا الحديث سببا في نيل شفاعته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى.